وبمحمد رسولا عائذا بالله، أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. أخرجاه من طريق سعيد. ثم روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول رجل: من أبي؟ ويقول رجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي قال: لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. قوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال: عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. والمراد: لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد. ثم قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. تفسير الحيوانات المذكورة. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيث فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهة لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيثهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيث وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي.